الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذابت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. أخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي بعض الأبواب التي يترتب عليها الثواب الكبير، وآخر ما تكلمنا عنه تكلمنا عن الحب في الله، وبينا أن الحب في الله من الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، حيث قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ بالله من النار. واليوم معنا أبواب أخرى، إن هذه الأبواب إفشاء السلام. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذه الآية من سورة النساء، وفي الآية أن المسلم مطالب برد التحية أياً كان المحيي، أياً كان المحيي، كان مسلماً أو كان كتابياً، لأن الآية فيها: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وسنقرأ من الأحاديث ما يدل على هذا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذه الرواية وردت بحذف النون، ولكن هنا بثبوت النون. الرواية الثانية: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وفي الرواية أن إفشاء السلام دليل على وجود الإيمان، دليل على وجود الإيمان، لأن السلام من أسماء الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أن إفشاء السلام دليل على وجود الإيمان، ووجود الإيمان دليل على جنة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فالطامع في الجنة، الجنة لا تكون إلا بإيمان، والإيمان من علاماته إفشاء السلام. ومن ثم إفشاء السلام أمر يسير على من يسره الله تعالى عليه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أحوال أهل الذمة أن الذمية لو أفشى السلام وسمعت منه السلام صريحا وجب عليك أن ترد السلام عليه. إن قال لك السلام عليكم فقل له عليكم السلام، وإن شئت أن تزيده فزد وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله دعاء له بالرحمة حال حياته، والرحمة هنا لعل تكون الإسلام، كأنما ترد عليه السلام وتدعو له بأن يرحمه الله فيوفقه إلى إيه؟ فيوفقه إلى الإسلام. إذن إذا قرأ الذمي عليك السلام بلفظ السلام وجب عليك أن ترد عليه السلام، وإن شئت فزده. أما إن قرأ عليك بما يعني هو وقال السلام عليك فقل له وعليكم، ولا تقل عليكم السلام، لأن السام خلاف السلام، السام موت وهلاك، أما السلام ففيه المعنى، فيه السلامة وفيه العافية. إن قال السلام بلفظ السلام الذي هو اسم الله فرد عليه السلام وزيادة، وإن قال السام عليكم فقل له وعليكم ولا تزد فحشا، ولا تزد فحشا. وللأسف الشديد كانت هذه التحية يحيي بها المحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا الله أن يذهب برسوله، كما كان من أمر اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف الشديد اليوم المسلمون يحيي بعضهم بعضا بهذه التحية، يعني هو لا يرعى السلام اهتماما، يقول سلاموا عليكم، سلاموا سلاموا غير سلاموا، سلاموا يبقى موت وهلاك. لذلك على المسلم أن يصحح، والتاني برضه برد عليه السلام بيقول له إيه؟ بيقول له سلام كاتو، بيقول له سلام كاتو، يعني مكسل يطلع اللفظ الصريح الصحيح من فمه. ومن ثم اللي بيسلم ما بياخدش ثواب، واللي برد ما بياخدش ثواب كذلك. وهو السلام إن أردته ثوابا فانطقه بما ذكر في القرآن، السلام، السلام عليكم، السلام عليكم، بهذا تأخذ بعدد الحروف ثوابا. وإن زدت وقلت السلام عليكم ورحمة الله يرد عليك الراد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتى لك بآخر شيء. وبعض أهل العلم رأى إن قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هناك زيادة بعد ذلك؟ بعضهم رأى أن تدعو له بعد هذا النص الكامل، بعد التحية الكاملة يقول لك تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لكن مغفرة لم يأتي بها حديث، لم يأتي بها ذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي فهم. والفهم هذا صحيح أم لا؟ صحيح من نص الآية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب إن ذكرت، إن قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت من خيارين، إما أن ترد التحية كما جاءتك، وإما أن تزيد عليها. ننظر في السنة، ليس هناك زيادة على هذا النص، فلا مانع أن تدعو له دعوة زيادة على ما سلم عليك به. ما هو ده فعل اليهود قديما، اليهود كانوا زمان يشير بيده أو يقول للمسلم السام، يعني عليك والعياذ بالله، يدعو بالهلاك. واليوم المسلم تنكب طريق النبي صلى الله عليه وسلم واتبع طريقة الايه؟ المغضوب عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هذا، قال لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني ومن ثم ترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم اعوجاج، ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلوات الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ثم خط عن جنبتي الخط المستقيم خطوطا متعرجة، ثم قال: على السبيل المستقيم داع يدعو إلى الجنة، وعلى السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إلى النار. وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللي خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين ذهب؟ ذهب إلى الإعوجاج، والإعوجاج لا يوصل إلا إلى الهلاك، لا يوصل إلا إلى الهلاك. وكذلك روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. مرة ثانية أبو شريح العدوي تعرفنا عليه قبل ذلك رضي الله عنه وارضاه، قال له: يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، يعني أخبرني بشيء إن قمت به وفعلت دخلت الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. طيب الكلام يعني الكلام الطيب، الكلام الطيب يتمثل في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر، يتمثل في النصيحة، يتمثل في كل كلمة خير وعلامة خير، ذا طيب الكلام، كلام طيب. والمصريون من ظرفهم لما تكلمه يقول لك طب طب طب طب، لا قل له طيب طيب طيب، بدل ما يقول له طب وبعدين، لا قل له طيب وبعدين، يعني كلامك طيب وبعدين. بهذا تلفته إلى أن لا يتحدث إلا بالطيب. كلمك قل له طيب يعني كلام طيب، ما تقولوش طب حصل إيه، لا قل له طيب حصل إيه. يبقى طيب مدحت كلامه، مدحت كلامه، وبمدحك لكلامه يقوم يجيب لك كلام أحسن. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: عشر. ثم جاء رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم فجلس الرجل، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم فجلس الرجل، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثون. في بذل السلام هناك درجات، في عادي وفي سياحي وفي ممتاز. العادي عشرة، السلام عليكم عشرة، عشر حسنات يعني. السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. كلما رأيت أخاك فاقرأه السلام، ودع عنك قول العوام كثرة السلام بتقل المعرفة، لا ده كلام خطأ، ده كلام خطأ، إنما كثرة السلام تزيد الثواب، كثرة السلام تزيد الثواب. السلام عليكم عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. إذن مما يوصل للجنة طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. اليوم أحوال الناس يعني غير طيبة في الغالب. اليوم لا تجد في بيوت الناس من يطعمون الطعام إلا في رمضان، يبقى في رمضان حريص فقط يعمل مائدة، مائدة الرحمن، أمر طيب في رمضان. ولكن ما المانع أن تنتصب المائدة طوال العام؟ في إشكالية؟ ما فيش إشكالية. هناك كثر يعني أحوالهم يعني لا تنهض إلى أحوال إلى أن يكون في بيته طعام، وهو ماشي طول النهار رايح جاي من غير ما عندوش أكل، بروح ينام وخلاص وما حدش شاف حاجة. في إشكالية. حتى تأثرت البيوت في الذبح المقصود، الذبح المقصود الأضاحي والعقيقة، ده ذبح مقصود، لأن هذه أنساك أو مناسك. الأضحية نسك يذبح بعد صلاة عيد الأضحى شكرا لله تعالى على نعمة الحياة، لكن الناس كذلك بيذبح ويفرج، أمر طيب إنه مفرج، لكن أطيب منه أن تأتي بالناس إلى بيتك فيطعمون عندك. طب الطعام في البيت بيفيد في إيه؟ يفيد في كثير. صحيح لما توديه البيت هو حر يطبخها مسلوقة يطبخها محمرة، هو حر، لكن لما تقسم جزء وادعي الناس إلى جزء في بيتك. الأكل في البيوت بيصرف أبصار الناس عن البيوت، بيصرف النظرة، بيصرف الحسد، بيصرف النظرة اللي هي العين، وبيصرف الحسد عن بيوت الناس. وفي العقيقة بيذبح برضو ووزع، يا عم اذبح واذبح العقيقة واطبخها كفاية مرقتها والخبز، لا تجيب فاصوليا ولا لوبيا ولا بسلة ولا بلاش تاكله بالكامل، هتغرق روحك، لا بلاش المرقة بتاعتها، وهات لك كده الخبز اللي عندك القديم اللي في البيت اللي هو ناشف وحطه في في في المرقة، اصبح سريدا، ووزع النوم والناس تاكل، ويأكل كل الناس الغادي والرائح. لهذا تصرف عيون الناس عن نفسك وأهل بيتك وبيتك. يقول يبقى الولد مش منظور، هو الولد باستمرار طالع من وباء ووضع في وباء، يقول لك أصله منظور، يعني إيه؟ الناس عينيها منه. طيب اصرف عيون الناس بالإطعام في بيتك، بالإطعام في بيتك، ومن ثم هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال وإطعام الطعام. طيب يبقى إذن تطعمه في بيته، تمشي في بيتك، تدفع بالإطعام في بيتك عيون الناس عن أهلك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وهو في مجلس، فقال سلام عليكم، فقال عشر حسنات، ثم مر آخر فقال سلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون حسنة، ثم مر آخر فقال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون حسنة، فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني واحد دخل قال سلام عليكم والتاني ما قالش، يقول لك يا عمي ما واحد قال، هو قال عن نفسه، هو أخذ الثواب في نفسه، أخذ الثواب في نفسه، وإنت داخل خذ مثله الثواب. ما هو الإفشاء خلاف الرد، الرد يجزئ واحد أن يقول عن إيه؟ عن البقية، لكن في الإفشاء كل يفشي عن نفسه. ما هو واحد اثنين ثلاثة، الأول خد عشرة، الثاني خد عشرين، الثاني خد ثلاثين، والرابع ما سلمش. فلما لم يسلم عابه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما عابه دل على أنه كان واجبا عليه إيه؟ أن يسلم. ومن ثم قال الشيطان ضحك عليه ونساه، وبعدين قال له لازم الأولى بأحق من الثانية، يعني إن دخلت فسلم وإن خرجت فسلم. دخلت على الناس السلام عليكم وأنت ماشي السلام عليكم، يبقى الدخول بعشرة والخروج بعشرة، أو الدخول بعشرين والخروج بعشرين، أو الدخول بثلاثين والخروج بإيه؟ بثلاثين. وما تعطى حسنة إلا وفي مقابلها يكفر عنك بمثلها خطيئة، والله تعالى يجود على من شاء. إذن هذا ثواب عميم وفضل عظيم رتب على إفشاء السلام، فكن من أهل السلام يسلمك السلام سبحانه وتعالى. ما تقلقش لسه هنتكلم في الرد، كنا بنقول في إفشاء السلام. الباب الذي يليه ثواب من بدأ بالسلام ومن سلم عند ذهابه، اللي يبدأ وهو ماشي يقول السلام عليكم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. أريدك يعني أن تنظر في الحديث نظرة كده يعني بإمعان. إن أولى الناس بالله، أولى الناس بالله، سؤال واحد: من هو أولى الناس بالله؟ أقربهم إلى الله، وأقرب الخلق إلى الله يقال له ولي الله. يقال له إيه؟ ولي الله. يعني من علامات الولاية إذا قابلت غيرك أو لقيته فكن أنت البادئ، كن أنت البادئ بالسلام، لأن البادئ بالسلام هو أخير الرجلين، هو أخير الرجلين. حتى في القطيعة يا جماعة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، قال: فيلتقيان فيعرض هذا، وبعدين ويعرض هذا، وخيرهما من خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ. فالبادئ سبق إلى الخير، فالبادئ بالسلام سبق غيره إلى الخير. يعني أنا وأنت مقابلين بعضين، لما يبقى عندك همة أن تسبقني وعندي همة أسبقك، قد نتوافق فكل منا يقرأ في نفس واحد، خلاص أرد عليك وترد علي، يبقى أنت بدأت وأنا بدأت، وأنت رددت وأنا رددت، يبقى بهذا عدنا بأجر وغنيمة. لما تبقى أنت حريص على أن تبدأني بالسلام وأنا حريص على أن أبدأك بالسلام، أنت عارف يعني سلام؟ السلام عليكم يعني أدعو الله لك بالسلام. وعندما تبلوني في شعور وتبدأني كذلك، يبقى أنت حريص علي وأنا حريص عليك، وبهذا الحرص نرجع أمة واحدة كما كانت أمة النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أمة واحدة. ولما نبقى أمة واحدة خلاص يصعب على عدونا أن يخترق صفوفنا، لكن لما أصبح كل واحد بيقابل التاني في الشارع وكل واحد بوزه في مكان، سهل على عدوي أن يسيطر علي وأن يسيطر على غيري وأن يباعد بيننا، وعند ذلك سادنا. المبدأ فرق تاسو، هو فرق بيننا، فرقت بين الأهواء، فرقت بين الشهوات، ومن ثم سادنا عدونا. لذلك إن أردت أن تسود غيرك فكن حريصا على سلامته، كن حريصا على عافيته، فاسبقه أنت بالسلام، ثم يعاملك نفس المعاملة، عندها نصبح لحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. أولى الناس بالله ناصرا، بالله معينا، بالله مؤيدا، بالله راحما، أولاهم بهذا كله من بدأ غيره بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. الحريص على توثيق صلته بالله يبدأ، وإن كنت حريصا وليس عند الآخرين حرص يبقى أنت الأقرب، الآخر طامع يبقى أحرص منك، وهكذا. وهكذا فكن. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام آمرا المسلم أن يبدأ بالسلام حتى ولو كان داخل بيته. لو أنت داخل بيتك ابدأ أنت بالسلام، حتى لو البيت فاضي، لو البيت مش فيه سكان من البشر ابدأ بالسلام. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. لو أنت داخل أي بيت قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الملائكة ترد عليك، وإذا كان في الجن في البيت جن مسلم يرد عليك، وإذا كان في جن غير مسلم يطفش من الايه من البيت خالص ويهرب. يبقى أنت حييت نفسك وحييت ملائكة الرحمن وحييت من آمن بالله الواحد سبحانه وتعالى ممن لم ترهم من الجن، حييت الكل، ومن ثم تأخذ هذا الثواب العميم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وروى الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، فتكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ما أنت بتدخل في اليوم وانت رايح الشغل، وانت داخل الشغل وانت داخل قول السلام عليكم، حتى لو كنت فوق ونزلت تحت السلام عليكم. ابدأ بالسلام، الشياطين تطرد والملائكة تحل في البيت وتسكن فيه، ومن ثم لا ترى نغصا ولا تشعر بعكر. لكن طوال ما السلام مكتوم وتدخل وتطلع بالزومة خلاص ما حيكونش في البيت غير اللي يخوف وينكد ويعكر. يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، دخلت على أمك، على زوجتك، على أخواتك، على بنيك، وانت داخل قول السلام عليكم ورحمة الله. لو حتى انت لسه برا على الباب السلام عليكم ورحمة الله، وادخل كل باب تدخل وقول السلام عليكم ورحمة الله. دخلت من باب البوابة بتاعت البيت السلام عليكم ورحمة الله، فتحت باب الشقة السلام عليكم ورحمة الله، دخلت غرفة النوم السلام عليكم ورحمة الله، كل باب تفتحه قول ايه السلام عليكم. فأنت عندئذ غانم، غانم، وأنت بهذا الترتيب أقرب إلى ربك من غيرك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لقي حذيفة فأراد أن يصافحه، فتنحى حذيفة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله، فقال حذيفة: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. في هذا أدب، أدب عظيم ينبغي أن يراعيه المسلم. إن لقيتني في طريق وأقرأتني السلام فخذ بيدي مصافحا، تأخذ على السلام أجرا حسب ما ذكرنا. والمصافحة لا يفارق أحد بيده يد صاحبه إلا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. شجرة لما وقعها ييبس، حبة هوا بيهزوها بتعمل ايه؟ بتسقط كل الورق. كذلك المصافحة إثر السلام نتاجها سقوط الخطايا من اليدين، كل الخطايا تسقط بالمصافحة، تسقط بالمصافحة إذا أعقبت السلام. لأن السلام أساسه الإيه؟ أساسه الإمام، أساسه الإمام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لقي حذيفة فسلم عليه واخذ بيد حذيفة، فحذيفة يعني ملص ايده كده وهم بسرعة، قال له رايح فين؟ قال صلى الله انا جنب، يعني فهم حذيفة ان الجنابة تمنع من المصافحة. لا، في حديث ابي هريرة الاخر في البخاري لما لقياه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق في المدينة فرآه ابو هريرة فخنس، خنس يعني عمل ايه؟ يعني خد كده زاوية كده ودار فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، فلما اتاه قال له يا ابو هريرة ما لك اذ رأيتني خنست؟ قال يا رسول الله خشيت ان القاك وانا جنب. قال يا ابا هريرة ان المؤمن لا ينجس. الرجل في جنابة او المرأة، او المرأة في حيض او نفاس، كل هذا لا يمنع السلام ولا يمنع المصافحة، لا يمنع السلام ولا يمنع المصافحة. وهو يا ترى الجنابة في اليد، جنابة في الايد، والايد بتجنب؟ ابدا، لا الايد بتجنب ولا الشعر بيجنب ولا الظوافر بتجنب. يعني هناك في كتب الفقه احاديث يقول لك الجنب ما يحتاج شعره الا ما يستحمى. ليه؟ يقول لك تحت كل شعره جنابه. مين ده؟ مش حديث يا جماعه، صحيح، ليس بحديث صحيح. الجنابه الظفر والشعر ما لهمش اثر، الجنابه في محلها. الجنابه دي حكم، حكم فقط، حكم فقط. اما ما خرج منك اثناء الجنابه كله طاهر. عرق المسلم طاهر، ليس المسلم فحسب. ايه رايك في كده؟ عرق الادمي طاهر. هو المسلم المتزوج كتابيه بتعرق ولا هي بتعرق؟ طيب هو لما بيحضن الى اخره مع العرق مش بيمس عرقها عرقه؟ طيب وعند الجماع مش بيصله منها شيء؟ كل هذا طاهر، حتى ما نتج عن العلاقة طاهر يا جماعة. المني نفسه، ماء المرأة وماء الرجل طاهر، ما هو بنجس. يبقى الجنابة أصلا ليست نجاسة، إنما حكم شرع الإسلام لمعتنقيه إذا فعلوا هذا الفعل أن يغتسلوا تهيئة للصلاة، لكنها لا تؤثر على البدن بالنجاسة. كل الحالة وما نتج عنها كلها طاهرة، كلها ايه؟ طاهرة. لذلك الجنابة مش نجاسة. فحذيفة كان بيعتقد انها نجاسة، قال له لا. ثم علمه ان المصافحة اثر السلام تتساقط بها الخطايا والذنوب، وكلنا في حاجه الى تساقط الايه؟ الخطايا والذنوب. ما احنا غرقانين، الواعظ جاب الموعوظ، الواعظ كلنا في ذنوب. يبقى اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان المسلم اذا صافح اخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. كما ديت الكاف للتشبيه، والتشبيه ده وسيلة إيضاحية، وسيلة إيضاحية يوضح لك من خلالها. زي ما تبقى مدرس في الفصل بتدرس مثلا في الروضة أو في الابتدائي، وبعدين عايز تعرف الولد اللي انت بتقول فيه، فبتجيب له صورة كده عمال تقول له بطيخ بطيخ، هو مش عارف بطيخ يعني ايه. بتجيب له كده رسمة كده على لوحة وكده وتخضرها له أو تسودها له أو تنبشها له وتقول له هذه بطيخه، وبعدين تقول له من جوه البطيخه ديت من جوه صفرة. هو صفرة ولا حمراء؟ ها؟ ايوه شفت اهو، الراجل عارف اهو. قال لك ساعات بتبقى صفرة وساعات بتبقى حمراء، لا هزودك حته، وفي بطيخ ابيض وابيض وناضج، مش ابيض يعني بالتعبير المصري قرعه، لا مش قرعه، هي اصلا بيضاء من داخلها. احنا عرفنا البطيخ الاحمر ده اللي عرفناه، اما لما حصل فيه استيراد وتصدير شفنا البطيخ الاصفر، لكن لا، في بطيخ ابيض من داخله وناضج مستوي بس هو ابيض، وفي بطيخ اسود بس من بره مش من جوه. اليابان بتزرع بطيخ اسود، اسود من خارج يعني بدل ما من بره اخضر هو من بره اسود. وفي اليابان طبعا عندهم امر التقدم والتطور بطلع البطيخه مربعه زي ما انت عايز، عايزها مربعه ماشي، عايزها شكل القالب ماشي، عايزها مدوره ماشي، حسب ما انت عايز بيعطيك. اول ما البطيخه تطلع بذرتها كده بيحط لها القالب، حسب القالب بتطلع. عايز تخليها شكل صورتك بياخد منظرك وطلعها شكل صورتك. هم خلاص اشتغلوا في المسائل دي. يبقى الخلاصه ضرب المثال في الحديث الهدف منه ايصال المعلومه، توصيل المعلومه من طريق سهل، توصيل المعلومه من طريق سهل، يعني المراد من الوسيله الاعانه على الفهم. ان المسلم اذا صافح اخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. اذا افشيت عليك السلام فلا مانع من ان تصافحه، وصافحه بكامل يدك، ما تمدش ايدك كده ولا تحطها من ورا العبايه كده، معايا ازاي؟ لا، انما اعطيه صفقه يمينك، صفقه يعني اعطيه الايد كامله، واضرب بيدك على يده، ده علامه التواضع، هذا من علامات المتواضعين. اما لما تمد كده، مدها كده يعني ايه؟ يعني معناها التاني دون. واذا عاملت غيرك على انه دون دل هذا على الكبر، والمتكبر لا يدخل الجنه كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. الذره يعني الجزء لو مثل كبر في القلب يمنع صاحبه دخول الجنه كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. طيب انا قلت السلام عليكم ومديت ايدي في ايديك، ينبغي كذلك من الادب مع افشاء السلام واعطاء صفقتي لك ان ابش واهش في وجهك. ما في واحد يقول السلام عليكم ويمد ايده كده وهو يعني قرفان، والقرف ده ظاهر على تقاسيم الوجه ولا ظاهر على تقاسيم الوجه؟ لا، كده الثواب ما تاخدوش كما اخبرنا السلام، تاخده بمقدار. تعال معايا نقرا كده في المسند باسناد صحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. ورواية ثانية: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. قال: وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. وإن امرؤ عيرك بما ليس هو فيك فلا تعيره بما هو فيه، يكن ثوابه لك ووباله عليه. الحديث اللي هو في ابي داود اللي احنا ذكرناه ده فيه كم خصله. اول شيء نهاك ان تحتقر صغير المعروف، نهاك الشرع من الاستهانه بصغير المعروف، ما تقولش دي صغيره، ما هي الصغيره ديت، ما احنا حافظين المثل بيقول فيه بيحط سره ها في اضعف خلق. طيب يبقى الضعيف ما تطنشوش ولا تحتقره ولا تزدريه ولا تهزأ بيه، اعمل له قيمه، ما انت ما تعرفش، ما يمكن فيه الولايه، يمكن فيه الولايه، لو عمل كده ربنا يستجيب، مش الحس كده؟ رب اشعث اغبر، ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يأبه به أحد، لو أقسم على الله لأبره الله. شوف التصوير عامل ازاي، ممكن واحد تشوفه كده تقرف من شكله، ماشي ملحوس وهدومه مبهدلة ومقطعة تمام، وبعدين لو راح خبط عليه تقول له قوم من هنا قوم من هنا قوم قوم، تقرف من ايه؟ من رؤيته. لكنه لو عمل كده اهو وقال يا رب، الله تعالى يعطيه ما شاء، يعطيه ما شاء. لو قال له تولع تولع، لو قال له تمطر تمطر. لماذا؟ لقربه من الله، لقربه من الله. ومن ثم ما تعاملش الناس بالمنظر، مش لابس كده ومش شايف تحييه، واللي هو يعني مبهدل شويه لا تحيي، لا كده نروح في داهيه. لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا، اي شيء ما تحتقروش. يا اخي ده احنا في النعمه تلاقي كده الناس لو شاف حبايه سمسم وقع على الارض يقوم بياخدها ويحطها في تمه في حنكه يعني ودغدغها، يقول له ليه؟ يقول لك يا عمي لمها عشان تدوم. يقول لك لمها عشان ايه؟ تدوم. تقول له حفيد من ديت، يقوم يقول لك ايوه، يقول لك فيها قصيده، يقول لك ما هو الجبل اساسه ايه؟ اساسه حبايه رمله، اساسه حبايه رمله، حبايه رمله بينبيها حبايه حبايه اصبح ايه؟ جبل. وبعدين لما تيجي تخوف الولد انه ما يكونش مفسد ولا مسرف تقول له يا ولد ان اخذنا من التل يختل، يعني حافظ على المال كده وخليك واد صاحي. يبقى احنا حافظين الامثله، طب ما ننفذها، ما ننفذها. يبقى المعروف خذه كله صغيره وكبيره، اللي تقدر عليه اعمله ولا تحتقر منه شيئا ابدا. ممكن الشيء المحتقر ده يبقى من ورائه الجنه وانت لا تعرف. مش الراجل سقى كلبا؟ مش البغي سقى كلبا؟ الكلب يعني سقي الكلب ده يساوي سقي انسان؟ ابدا. لكن الله غفر له بغاه بايه؟ برحمته للكلب. لما رحم الكلب رحمه الله تعالى. ومن ثم لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا. وبعدين قال ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي. يعني ايه الحديث؟ يعني لو واحد قال لك هات حبة مية وما عندكش غير جردل، كب له شوية من الجردل. طب ايه رأيك النهاردة المية والحمد لله في بيوتنا كتير، لكن ممكن على الطريق واقف كده في مكان مقطوع هو حريمه وشاور لك كده، وبعدين انت وقفت قال لك بس من فضلك بس يا ريت يكون معاك وسط خرطوم تفضيلي بس شوية في التانك اوصل لغاية اقرب بنزين، هتعمل ايه معاه؟ هتعطيه ولا هتخليه؟ هتعطيه، هتعطيه. ليه؟ لان الطريق ده علي وعليك، لازم يبقى فيه تعاون على البر والتقوى، لازم يبقى فيه ايجابيه. ايوه يا سيدي والله لو هنعمل ايه؟ هنعمل اي احتيال لغايه ما نجيب له بس بنجين كده يمشيهم لغايه اقرب بنزين. يبقى ده برضه اهو، شوف ديت ممكن تاخد عليها ثواب كبير جدا. ليه؟ انت فرجت كرب مكروب، رديت لهفه منهوف، اغثت مستغيث، اغثت مستغيثا. يبقى لذلك مطلوب ما تحتقرش حاجه ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقى، اعطيه بس شويه كده حتى شويه حب. طيب وبعدين وان تلقى اخاك ووجهك اليه منبسط. لما تقابل واحد ايا كانت المقابله قابله بهشاشه وبشاشه، لو بينك وبينه ما صنع الحداد، ما هو الناس للاسف الشديد الشيطان متحكم. يعني ممكن مثلا بيني وبين واحد مساله معينه اختلفنا في شيء معين، وبعدين او انا مثلا ابنه ضرب ابني واشتكينا في بعضينا، وبعدين سمع يعني بمصيبه عندي فاتاني جاي يعزيني. اسمع شوية، الشيطان يقول له اوعى تحط لك في دي، انا اكون واقف في الصف ما تقبل عذر، وبعدين يجي لغايه عندي اروح انا اعمل كده ما ارفعش ايدي ليه، يقوم ذكر طبعا استحساها، والتاني يسلم عليه، والتالت انا كده في نفسي انتصرت، لا انا خبت، انا كده خبت. هو اخذ الثواب ولا ما اخذتش. ونفصل يا جماعه بين احوالنا، ده جاي يعزيني، ده موقف والخصومه موقف. لكن لا، الشيطان متحكم في الناس، الشيطان متحكم، مفكر هو لما يمد ايده هيرخص، لا ده هتغلى هتغلى. لذلك اذا لقيت غيرك فالقاه بوجه تعلوه البشاشه، اضحك في وجهه، فوت فرصه على الشيطان. وان كان ضيفا لو صنعت له كل ما يشتهيه الناس وقابلته مقابله سيئه لن يهنأ بالطعام ان طعم. وعندنا مثل مصري بنقول فيه لاقينه، ها لاقيني ولا تغديني، لاقيني يقول لي يا مرحب. وحتى عندنا كمصريين دمنا خفيف قوي، بنبالغ قوي في الموضوع ده، بنقول زارنا النبي، مش بيقولوا كده؟ طب هم بيقولوها ليه؟ بناء على ايه؟ لا اسمع شوية، ما هو إكرام الضيف من هدي مين؟ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما يأتيك هدي النبي إلى بيتك يبقى جاءتك السنة ولا ما جاءتكش؟ جاءت، يبقى زارك ولا ما زاركش؟ زارك ولا لا؟ زارك. هو مش زارك بشخصه، إنما زارك بسنته. السنة شرفت في البيت، شرفت السنة في البيت، وبقت فرصة استغل وجود ضيف واقوم معاه بالسنة المحمدية كاملة. يبقى المصري دمه خفيف قوي، يقول زارنا النبي، وتفسيرها اللي انا قلت لكم حاليا كده، يبقى معناها يا جماعة احسن مقابلة الضيفات، جاب له كده وطيب خاطره وازل عنه عناء سفره، وقول له يا قل له ما شئت ان تقول له، مع زي بحيث ان تطيبه. يقوم لما تقدم له حتى لو عيش وملح والله هيبقى مبسوط. واحنا عندنا برضه مثلا يقول لك بصله المحب خروف، البصله خروف، ايوه كلام صحيح، ما هو مش محب هيبقى ياكله هو مبسوط. اما الوقت لما تقابله كده، هو انت جاي تعمل ايه؟ هو دي مع الزياره؟ تمام، هو دي مع الزياره، انت ما بتخزاش، ما عندكش دم، والله لو جبت له الشهد من جوه خلاص، انت مررت عليه الحياه. عارف مررت معناها ايه؟ جعلتها مره. لذلك لا، ان قابلت غيرك في طريق، في سياره، في عزاء، في هنا، في وظيفه، في اي مكان، عليك ان تصنع المسره على وجهك، ترسمها على وجهك حتى تخفف عنه احماله. انت عارف يعني ايه تضحك في وجهي؟ بتنسيني همومي. ممكن تبقى الضحكة مصنوعة وأنا عارف إنها مصنوعة، لكن برضو بتطلعني من الجو اللي أنا فيه، بتطلعني من الجو اللي أنا فيه. قال وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ثم قال وإياك وإسبال الإزار. إسبال الإزار الناس بيحتقروه؟ لا بيحتقروه، يقول لك يا عم فيها إيه، أنا والله مش هدفي التكبر، بس هي عادة ودرجة عندنا. لا، عادة خليها عبادة، عبادة خلي ثيابك لغاية كعبك. عارف كعبك؟ اللي انت بتغسل لغاية عنده في الرجل، مش من اركان الوضوء غسل الرجلين الى ايه؟ الى الكعبين. بتغسلها لغاية فين؟ احنا بنسميها في اللغة المصرية بز الرجل، مش كده؟ يبقى بز الرجل هو ده الكعب، يبقى خلي الثياب للكعبين وما تزودش عن كده تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. ثم قال وإن امرؤ عيرك بما هو فيك، لا ده مش كده، قال وإن امرؤ عيرك بما ليس هو فيك. ممكن كده يا جماعة؟ أيوة، لما الفساد بيزيد يقوم المفسد بيفكر نفسه إن هو بريء من الفساد، يقوم يروح جاي قايل لك كلمة معورك، يقول لك كلمة يعورك، الكلمة أصلا مش فيك، الكلمة أصلا مش فيك خالص، لكن هو قالها عشان يعورك، أراد أن يحرجك، أراد أن يظهر نفسه عليك، قال لك كلمة كده يعني. تمام، على مبدأ قول العرب رمتني بدائها وانسلت، يعني هو عيرني بما يفعل هو، انا ما عملش العمل ده، هو اللي بيعمله، لكن رماني بيه من اجل ان يشينني بين الناس. يقول الشيطان يحضرني بقى، يقول انتصر لنفسك، ما تكونش هايف، خليك كده رد الصاع بصاعه والكف السابق سابق. اقول له ده انت اللي فيك يا ابن اللذينة. يبقى انا كده انتصرت؟ لا، النبي قال لي كده غلط. قال لي وان امرؤ عيرك بما ليس هو فيك، شوف، فلا تعيره بما هو فيه. يعني معناها اصبر واسكت. لماذا اصبر واسكت؟ لماذا؟ ثوابه لك ووباله على مين؟ عليه. وكل منا مطالب بتحصيل الثواب. احنا في الدنيا من مبدأ التحصيل، علشان بعد الدنيا في اخرى. الدنيا فانية اما الاخرى باقية. الحياة الدنيا بيعقبها موت، حياة الاخرة ما بعدهاش موت. وربنا قال كده وان الدار الاخرة لهي الحيوان. في الدنيا قال الحياة الدنيا، لكن شوف في الاخرة قال ايه؟ قال الحيوان. حروف الحيوان قد حروف الحياة ولا تختلف؟ تزيد حروف الحيوان، تزيد. ومن ثم اذا زاد تركيب الكلمة زاد معناها. فالحياة الدنيا حياة لكن يعقوبها موت، اما الحياة الاخرة حياة لكن لا موت بعدها. ان كان النعيم فنعيم ابدي ان شاء الله، نسأل الله تعالى الجنة. وان كان الامر الاخر العذاب والعياذ بالله، فعذاب لا انقطاع له، لا موت فيه. ويأتيه العذاب من كل، وما هو بميت. سورة ابراهيم قال وما هو هيتعذب. وكل ما يحس بالموت مش هيموت، كل ما يحس بالموت مش هيموت، يجدد جلده باستمرار حتى انه يدعو على نصيب الموت وبرضه مش هيموت. لماذا؟ لانها حياه دائمه. يبقى الشيطان يقول لي انتصر وكف سابق سابق، اقول له لا، اقول له اخسى يا لعين. انما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعيره بما هو فيه يكن ثوابه لك. انا هدفي ان اتحصل على الثواب، عسى الله تعالى ان يكافئني يوم القيامه على كتم غيظي. يبقى اذا ما تستهنش يا اخي بفراقه الوجه. وعن جابر ابن سليم الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إن قوم من أهل البادية علمنا شيئا ينفعنا الله به، فقال لا تحقرن من المعروف شيئا. الرواية اللي احنا ذكرناها، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك وجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه فإن أجره لك ووباله على من قاله. بعد ذلك عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال تعالى مبينا الجالسين عن ذكر الله والجالسين عن الأمر بالمعروف في حق من كفر، قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال تعالى في قصة لقمان يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. من خلال ما قرأنا من آيات تجد في الآيات أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على خيرية المشتغلين به وفيه، لأن الله تعالى لما جعلنا خير أمة شرط الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الآيات أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين، من صفات المؤمن أنه حريص على أن يوفر من نفسه مرآة لأخيه يرى أخوه فيه حسناته وسيئاته، ولن يعرف غيري ما عنده من مدحة أو مذمة إلا إذا أمرته أو نهيته. وفي الآيات كذلك أن النجاة إنما هي حظ من نهى عن السوء، لأن الله قال في القرآن فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وفي الآيات كذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كبار الأمور، لأن لقمان في نصح ولده قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من يعني عزم الأمور، يعني من الأمور الكبار، من الأمور التي شأنها كبير. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل منهما يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ومن ثم سنبقي الكلام عن الأمر والنهي إلى اللقاء القادم ونقرأ هذه الأسئلة.